وأن لا تغفلوا عن وأن لا تغفلوا عن المواضع التي يدخل منها إليكم وأن لا تغفلوا عن المواضع التي يدخل منها إليكم مداخل الشيطان فلا كان من بين أيديهم من خلفهم وعن أيمانهم يا الله نعم فإنه يراقبكم على الدوام ويراكم هو وقبيله من شياطين الجن من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون فعدم الإيمان والموجب لعقد الولاية بين الإنسان والشيطان إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا فعلوا قال الله تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا الآيات يقول تعالى مبينا لقبح حال المشركين الذين يفعلون الذنوب وينسبون أن الله أمرهم بها وإذا فعلوا فاحشة وهي كل ما يستفحش ويستقبح ومن ذلك طوافهم بالبيت عراة قالوا وجدنا عليها آباءنا وصدقوا في هذا والله أمرنا بها وكذبوا في هذا ولهذا رد الله عليهم هذه النسبة فقال قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أي لا يليق بكماله وحكمته أن يأمر عباده بتعاطي الفواحش لا هذا الذي يفعله المشركون ولا غيره أتقولون على الله ما لا تعلمون وأي افتراء أعظم من هذا ثم ذكر ما يأمر به فقال قل أمر ربي بالقسط أي بالعدل في العبادات والمعاملات لا بالظلم والجور وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد أي توجهه لله العدل يشمل العدل في الحكم ويشمل كل قول وفعل تشهد الفطر والعقول بحسنه ويأمر به الشرع فأعظم العدل التوحيد هذا العدل التوحيد ثم سائر الطاعات وأظلم الظلم الشرك ثم سائر المعاصي كلها من ظلم النفس قل أمر ربي بالقسط يعني بالعدل لا يختص العدل في الحكم لا يشمل هذا وهذا العدل في الحكم وكل ما ينافي الفضيلة وينافي الاستقامة كلها العدل هو القسط هو العدل وهو ضد الجور والظلم على اختلاف درجاته نعم على كل سبيل شيطان يدعو إليه لما رسم النبي عليه الصلاة والسلام أصل رسم خط مستقيم وخطوط من يمين ومن شمال قال هذا صراط الله الخط المستقيم هذا صراط الله وهذه السبل على كل سبيل شيطان يدعو إليه نعم وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله نعم يا محمد قال اخرج منها مذموما مدحورا لم عندك سم قال اخرج منها قال اخرج منها مذؤوما مدحورا نعم فمن تبعك منهم لا أملأن جهنم منكم أجمعين يا الله نجأت يا سلام نعم أي قال الله لإبليس لما قال ما قال أخرج منها خروج صغار واحتقار لا خروج إكرام بل مذؤوما أي مذموما مدحورا مبادا عن الله وعن رحمته وعن كل خير لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين وهذا قسم منه تعالى أن النار دار العصاة لا بد أن يملأها من إبليس وأتباعه من الجن والإنس ثم حذر آدم شره وفتنته فقال ويا آدم اسكن انتهى طيب يا أخي طويل نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.